ومع ذلك نقول الأقرب في هذه المسألة نعم الأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه أهل القول الثاني، وأنه متى وجد الشرط فإنه شرار، متى وجد الشرط نقول بأنه شرار نعم، وهذا هو الأحوط في هذه المسألة والأحوط للمرأة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على